بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 12 من مجالس كتاب تدريب الرابع، وقد بلغنا عند التنبيهات. الأول، اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي: ولا نسلم ذلك. الإمام أحمد لم يشترط الصحة في مسنده. قال: والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال: انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة. فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة. هذا يستفاد أن ما ليس في المسند ليس بحجة، ومع ذلك أيضا ليس على إطلاقه، لأنه وجدت أحاديث صحيحة كثيرة وهي ليست في مسند الإمام أحمد. فقصة الواقعة الواحدة لا نبني عليها حكم فيما يتعلق على شيء شمولي. قال: على أن ثم أحاديث صحيحة مخرجة في الصحيحين وليست فيه، منها حديث عائشة في قصة أم ذر، قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات، أي على المسند، فيها الضعيف والموضوع انتهى. قال السيوطي عتب قول العراقي هذا: وقد ألف شيخ الإسلام كتابا في رد ذلك سماه القول المسدد في الذب عن المسند. قال في خطبته، وهذا حقيقة يعني مقدمات الكتب تفهمك عن شرط الكتاب ومقصوده. وقد ألف شيخ الإسلام كتابا، قال في خطبته: فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في مسند أحمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي 9، وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه، وأجاب عنها حديثا حديثا. قلت: وقد فاته أحاديث أخرى أوردها ابن الجوزي وهي فيه، وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد مع الذب عنها، وعدتها 14 حديثا. وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأئمة 4، هذا الكتاب من الكتب المهمة، تعجيل المنفعة للحافظ ابن حجر العسقلاني، ونحن لدينا تهذيب الكمال في معرفة الرجال، حوى رجال الكتب 6 وساق شيوخهم وتلاميذهم، وبين عن وجود كل شيخ عن تلميذه في الكتب 6. فجاء الحافظ ابن حجر وقال: انتفع ممن سبقه، انتفع من كتاب الحسيني، فألف تعجيل المنفعة ذكر فيه رجال مسند الشافعي ورجال مسند أحمد ورجال موطأ الإمام مالك ورجال مسانيد أبي حنيفة. فكان تعجيل المنفعة كتابا نافعا، لأن فيه تشمل لرجال وددنا أنهم يذكرون في صفة الأشراف. قال: ليس في المسند حديث لا أصله إلا 3 أحاديث أو 4، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة حبوا. قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا. أو ضرب وكتب من تحت الظرف. وقال في كتابه تجريد زوائد مسند البزار: إذا كان الحديث في مسند أحمد لم نعزه إلى غيره من المسانيد. وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره، يعني هو يقصد أن هذا المسند أجود من غيره، ليس معناه أن جميع ما فيه صحيح. وقال ابن كثير: يوازي مسند أحمد كتاب مسند. قال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وقال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال العشرة، الحسيني له كتاب التذكرة في رجال العشرة، يعني أتى تهذيب الكمال وأضاف له زوائد أصحاب الأربعة، فصارت الكتب العشرة اللي هي الكتب الستة ومسند أحمد ومسند الشافعي وموطأ مالك ومسند أبي حنيفة، عدة أحاديث مسند 40,000 بالمكرر. طبعا هذا الواقع الإحصائي الآن أبان خلاف هذا الشيء، فأكثر إحصائية قرابة 29,000 حديث مكسر، أكبر إحصائيات. والآن دار التأصيل تقوم بطبعه، طبعا المسند أيضا طبعوه طبع جيدة، والآن دار التأصيل يقومون بطبعه وهم يجمعون النسخ، وهم أهل خير وفضل، نسأل الله أن يوفقهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. نعم، يعني هؤلاء الآن ما شاء الله، يعني أي كتاب يجمعون النسخ ويقابلون ويدققون، يعني تخرج طبعاتهم ممتازة جدا ما شاء الله. الثاني قيل: وإسحاق يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي، أيضا مسند إسحاق بن راهوي ينماز بأنه لا يأتي جميع ما يروى من طريق هذا الصحابي، بل أنه في العام الأغلب يتحرى الأحاديث القوية من مسند هذا الصحابي الذي يذكره ويسوق أحاديثه. يقول: فيما ذكره أبو زرع الرازي عنه قال العراقي: ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، بل هو أمثله بالنسبة لما تركه وفيها الضعيف، أيضا فيها أحاديث ضعيفة. الثالث قيل: ومسند الدارمي وليس بمسند، هو سنن لكن سماه المسند الجامع، يعني شعر لأنه يهتم بالمسندات ولا يأتي بالمقاطع، لكنه مع ذلك أتى بالمقاطع، بل هو مرتب على الأبواب، وقد سماه بعضهم بالصحيح، طبعا تسميته بالصحيح من باب التساهل أو من باب الغلبة. قال شيخ الإسلام: ولم أرى لمغلطاي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا. طبعا مغلطاي رحمة الله عليه علامة كبير، له تعقبات على تحفة الأشراف في 10 مجلدات، أعجوبة من أعاجيب الدنيا، يدل على حفظه وإتقانه وتبحره. فهنا يقول: لم أرى لمغلطاي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا قوله إنه رآه بخط المنذري وكذا قال العلالي. وقال شيخ الإسلام: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير، يعني لو ضم مع الكتب الخمسة البخاري أبو داود الترمذي النسائي، لو ضم الدارمي أفضل من سنن ابن ماجه. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندا، يعني هذا الكتاب بين أيدينا اسمه الجامع المسند، سمي المسند لأن فيه أحاديث مسندة. قال: إلا أن فيه المرسل، أي كتاب دارمي، أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرا، على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقط. الرابع قيل ومسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره، هو لا يبين الصحيح، لكن في مسند البزار يبين العلل حينما تأتينا العلل، حتى إن ابن كثير قال في اختصار علوم الحديث حينما تكلم عن الحديث المعلول قال ويوجد من التعاليل في مسند البزار ما لا يوجد في مسند غيره، فهو يهتم بالعلل ولا يهتم بالتصحيح. قال العراقي ولم نفعل ذلك إلا قليلا، أي تصحيح، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. فإذا قال العراقي يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي، طبعا هذه المعلومة قرأتها قديما في كتاب الجامع لأحكام القرآن القرطبي، استعرت الجزء الأول لما كنت في الإعدادية قرأت منه فوجدته في بداياته. قيل والذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من صنف المسانيد، فظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك، فإنه هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين، جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، وشذ عنه كثير منه، فاته كثير من أحاديث أبي داود الطيالسي. ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه وإنما لقطه بعض الحفاظ النسابورين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، فإنه كان سمع الأم أو غالبها على الربيع عن الشافعي وعمر، فكان آخر من روى عنه، يعني الشافعي توفي عام 400 والربيع توفي عام 70، فعاش بعد الشافعي 66 عام، يعني يقال له عمر، هو لازم الشافعي 26، وقال له الشافعي لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه، هذا يدل على فضل الشافعي، هذا الذي يقول وددت لو أن الخلق انتفعوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فكان آخر من روى عنه وحصل له صمم، فكان في السماع عليه مشقة. الثالث إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الله مشهورا بالصدق والستر، فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح، يعني هذا مثل حديث محمد بن عمرو بن عقبة بن قاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة في لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو أنه انفرد لحكم له بالحسن، لكنه المثوبة ارتقى من حسن إلى صحيح لغيره. الثاني قال إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق والستر، وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن، فروي حديثه من غير وجه ولا وجها واحدا كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح قوي بالمتابعة، وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، يعني هو لماذا نزلنا بسبب سوء الحفظ، نزل من الصحيح إلى الحسن، فلما توبع زال ما كنا نخشاه من سوء قلة الضبط، وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. قال ابن الصلاح مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، لم يكن من أصحاب الدرجة العليا، حتى ضعفه بعضهم. لماذا ضعفه؟ ضعف نظر إلى أخطائه هذه من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه، اللي وثق نظر إلى الكم الهائل الذي رواه هو الصواب ليس بخطأ، فحديثه من هذه الجهة حسن، فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر حكمنا بصحته. والمتابعة في هذا الحديث ليست لمحمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، فقد رواه عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وغيرهم. ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي وحديثه حسن، لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة. الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، يعني ليس كل ضعيف يتقوى بالطريق الآخر. قال النووي: بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، اللي هو الضعف اليسير، بحيث ما يأتينا من طريق آخر نستفيد أن هذا الراوي الذي سار حفظه لم يخطئ في هذا الخبر الأول. قال السيوطي: الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه قد حفظه ولن يختل فيه ضبطهم، وصار الحديث حسنا بذلك، كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاب. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد. فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من وجه آخر. وكذا إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجيئه من وجه آخر، لما ذكر الراوي الذي في حفظه الشيء يتقوى حديثه، ذكر أمور تتعلق بالمختلطين والمدلسين والانقطاعات أيضا، بعضها إذا كان ضعفه يسير وخلله هين يتقوى بالطريق الآخر. فقال النووي: وكذا إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجيئه من وجه آخر. وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره، إذا كان الراوي فاسق أي مقذوف في عدالته فهذا لا تنفعه المتابعة. ليس يعني هو إذا كان ضعفه بسبب سوء حفظه وليس بقدح في عدالته. وكذا إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليس أو جهالة رجال، كما زاده شيخ الإسلام، زال بمجيئه من وجه آخر أو كان دون الحسن لذاته. يعني قضينا أخذ قاعدة أن الذي يتطوى فقط هو إذا انخرم شرط الحضور. نعم، لا. باقي الشروط لا تتطوى بها. لا لا لا، قد يتقوى عن عدث المدلس أو الانقطاع اليسير أو التدليس أو الاختلاط اليسير، قد تتقوى. يعني إذا كان القدح في الراوي إذا كان في ضبطه تقوى، وإذا كان أيضا يعني علة يسيرة في الانقطاع أو نحو ذلك فهذا أيضا تزول، أو مختلط، راوي مختلط، وهذا الراوي قد سمع منه يعني بعد الاختلاط ويأتينا من طريق آخر. من الطريق الآخر يعني هو المختلط، ليس كل ما يروه المختلط خطأ، قد تصل له أحاديث، فلما يتابع بمن هو قوي نستفيد أنه قد ضبط هذا ولم يخلط فيه. نعم. أو مدلس وروى بالعنعنة وجاء وثوب هذا المدلس يتقوى حديثه. نعم. العدالة والشذوذ إمه الشذوذ خطر، كما قال الضعيف قد ينتفع منه، قد ينتفع منه، والمنكر منكر من أبدا. شرط العدالة والشذوذ من أهم الشروط. نعم. هم خوف إن الذي مقعد إن جرح عدالته يستكمل. نعم. ومثال الثاني ما قال، ومثال أول في نوع المرسل، ومثال الثاني ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازم مرفوعا: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. فهو شيء موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان المتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه. وأما الضعف الفسق الرابع أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر. يقول: نعم، قد يرتقي بمجموع ضرقه عن كونه منكرا. هذا الباب الخطير الذي وقع فيه الحافظ بن حجر ووقع فيه السيوطي. مجموع ضرق الضعيف قد يعني الضعف الشديد يعني قد تتقوى عن الضعف الشديد، ونحن عندنا الضعف الشديد لا يتقوى أبدا، لأن القاعدة الضعيف لا يقوي ضعيفا. قال هنا: نعم، يرتقي بمجموع ضرقه عن كونه منكرا أو لا أصل. صرح به شيخ الإسلام، قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور. يعني عدة طرق وصلتها بنسبة المستور، عاد يأتينا طريق آخر في مجال شوية يرتفع المستور بالطريق الآخر. حقيقة هذا باب خطير وقع فيه الحافظ بن حجر، والسيوطي أكثر وقوعا فيه. يعني بن حجر قوى حديث الغرانيق لما قال: وكثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا. والسيوطي أيضا بدأ يرقع ويرقع في اللآلئ المصنوعة، وقوى كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالموضوعات الوضع. يقول: ربما كثرة الطرق حتى وصلت إلى الاسم السوق أو السيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. فيما زال غيرهما إلى هذا الكلام المصحف. كثير من المتأخرين من تلك الطبقة لديهم، حتى السيوطي هذا الكلام يعني جعله نظما ونظمه في ألفيته. والسخاوي أيضا مشى على هذه الطريقة في كتابه المقاصد الحسنة، بل أحيانا يأتي بحديث تالف بآية يقوي الحديث بالآية. خاتمة: من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث المقبول الجيد. لما تكلم عن الحسن، الحسن قريب من الصحيح، لأنه بدأ يتحدث عن ألفاظ توجد في الحسن وتوجد في الحسن والصحيح: الجيد، القوي، الصالح، المعروف، المحفوظ، المجود، الثابت. يقول: فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه عبارة أحمد أجود الأسانيد كذا أخرجه الحاكم. قال: هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح، وكذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك. من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة. وفي جامع الترمذي في الطلب: هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره، لا مغايرة بين جيد وصحيح عندهم، إلا أن الجهبل منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة أكفت شيء، يعني كأن يرتق الحديث عندهم عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فالوصف به أنزل. لما يقول جيد أنزل رتبة إن الوصف بصحيح، وكذا القوي. وأما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح الاعتبار. وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي تقرير ذلك في نوعيهما. والمجود والثابت يشملان أيضا الصحيح والحسن. قلت: ومن ألفاظهم أيضا المشبه، وهو يطلق على الحسن وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حصين الكلاعي أول شيء أحاديثا مشبهة حساما، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. يعني مشبهة معناه أنه تشبه الأحاديث القوية. نعم. لا مقابل شيخنا يعني كان معروف مثلا مقابلهم المنكر لا لا، هي استخدامات نادرة جدا. اقرأ الضعيف أيها الشيخ. لا النوع الثالث الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. طبعا هكذا قال الحافظ ابن الصلاح جمعها تبعا لابن الصلاح، وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى، لأن ما لم يجمع صفة الحسن فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكره ابن دقيق العيد. يعني لم يذكر أول الحسن، وباعتبار أن التعاريف تصانع عن الإسهاب، وذلك الحافظ العراقي إذا نقول هو ما لم يجمع صفات القبول، أدق تعريف تعريف العراقي من صفات القبول خمسة أم ستة؟ خمسة. لا ستة. نعم يكون وجود العاضد نحتاج إليه. تمام. فمن لم يجمع صفات القبول فهو الضعيف. قال ابن الصلاح وقد الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى، رأيت له درس يشرح عن الصحيح لما ذكر شروط الصحة ذكرها ستة، وذكر وجود العاضد نحتاج إليه جزاه الله خيرا. هذا الرجل ممن نغبطه لكثرة ما قدم من عطاء وانتفع منه العامة والخاصة. قال ابن الصلاح وقد قسمه ابن حبان إلى 50 إلا قسما، قال شيخ الإسلام ولم نقف عليها. ثم قسمه ابن الصلاح إلى أقسام كثيرة باعتبار فقد صفة من صفات القبول الستة، وهي الاتصال والعدالة والضبط والمتابعة في المستور وعدم الشذوذ وعدم العلة، وباعتبار فقد صفة مع صفة أخرى تليها أولا أو مع أكثر من صفة إلى أن تفقد الستة، فبلغت فيما ذكره العراقي في شرح الألفية 42 قسما، ووصله غيره إلى 63. وهذا تعب ليس وراءه إرم. وجمع مع ذلك شيخنا قاضي القضاء شرف الدين المناوي كراسة ونوع ما فقد الاتصال إلى ما سقط منه الصحابي أو واحدا غيره أو اثنان، وما فقد العدالة إلى ما في سنده ضعيف أو مجهول، وقسمها بهذا الاعتبار إلى 129 قسما باعتبار العقل، وإلى 81 باعتبار إمكان الوجود وإن لم يتحقق وقوعها، وقد كنت أردت بسطها في هذا الشرح. ثم رأيت شيخ الإسلام قال إن ذلك تعب ليس وراءه إرم أو أرض، يقال إرم وأرض كلاما، فإنه لا يخلو إما أن يكون لأجل معرفة مراتب الضعيف وما كان منها أضعف أولا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لأجل أن يعرف أن ما فقد من الشرط أكثر أضعف أولى، فإن كان الأول فليس كذلك، لأن لنا ما يفقد شرطا واحدا أو يكون أضعف لا يفقد الشروط الخمسة الباقية، وهو ما فقد الصدق، وإن كان الثاني فما هو، وإن كان لأمر غير معرفة الأضعف، فإن كان لتخصيص كل قسم باسم فليس كذلك، فإنهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضل والمرسل ونحوهما، أو لمعرفة كم يبلغ قسما بالبسط، فهذه ثمرة مرة أو لغير ذلك فما هو، انتهى. يعني هي لا فائدة في تقسيمها وتنويعها أنواع، ونحن نعلم أن كل حديث لم يستوفي شروط القبول فهو ضعيف، هذا يكفي. نعم. فلذلك عدلت عن تسويد الأوراق بتسطيره. جيد. ويتفاوت ضعفه كصحة الحديث، كما أن الصحيح هناك صحيح هناك صح أي أقوى لتمكن الصفات، هناك ضعيف وهناك ما شديد الضعف، بحسب شدة ضعف رواته وخفته وقوله كصحة الصحيح، إشارة إلى أن منه أوهى، كما أن في الصحيح أصح. نعم. قال الحاكم فأوهى أسانيد الصديق. نعم. صدقة الدق. يعني مثل ما قال لما نأتي بالصحيح ننسبه إلى البلد أو إلى الصحابي، هنا قال أوهى الأسانيد المروية عن الصديق. صدق الدقيق. صدق الدقيق عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عنه. وأوهى أسانيد أهل البيت عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، وأوهى أسانيد العمريين محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده، فإن الثلاثة لا يحتج بهم. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عنه. وأوهى أسانيد عائشة نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان عنها. وأوهى أسانيد بن مسعود شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عنه. وأوهى أسانيد أنس داود بن المحبر عن قحزم عن أبيه عن أبان بن أبي عياش عنه. وأوهى وأوهى أسانيد المكيين عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن قراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس. وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. قال البلقيني فيهما لعله أراد إلا عكرمة، فإن البخاري يحتج به. قلت لا شك في ذلك. وأما أوهى أسانيد بن عباس مطلقا فالسدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عنه، قال شيخ الإسلام هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. طبعا هذه السلسلة يوجد فيها كثير من الأحاديث في أسباب نزول القرآن وفي التفسير هذه كثيرة ما تأتيني، وغالب أهل التفسير لا يفقهون الأسانيد. ثم قال الحاكم أوهى أسانيد المصريين أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن عن كل من روى عنه، فإنها نسخة كبيرة. وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن يقاسم عن أبي أمامة. وأوهى أسانيد الخراسانيين عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس، ومنه ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما. ومنه أي الضعيف ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما كالمقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل والمنكر. فائدة: صنف ابن الجوزي كتابا في الأحاديث الواهية وأورد فيه جملا في كثير منها عليه انتقاد، يعني هو العلل المتناهية هذا في الأحاديث الواهية، أما في الأحاديث الموضوعة له الموضوعات، وكلاهما عليه فيه انتقاد، لأن هو ابن الجوزي هو كما يقول أنا مرتب ولست مصنف. والقاعدة أنه ينبغي على الإنسان أن لا يكثر من التأليف. النوع الرابع المسند. قال الخطيب البغدادي هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. هذا في جيد لما قال أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المقطوع المتصل. بدل أو نجعل أم حتى تكون موافقة لقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، بقول ابن عبد البر. نعم هي قول عبد البر. نعم لك عندنا باللغة شيء صحيح لكن عندنا شيء أفصح، فلو جعلت أم مكانها لكانت أفصح. من مطلق أنواع علوم الحديث لا خصوص التقسيم السابق كما صرح به ابن الصلاح المسند. نعم. لما يقال المسند ماذا يرى؟ طبعا هو يعني الماشي عندنا المسند ما جمع بين صفتين الرفع للنبي واتصال السند. قال الخطيب أبو بكر البغدادي في الكفاية هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده من رواية من راويه إلى منتهاه، فشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، وتبعه ابن الصباغ في العدة. قال ابن الصباغ من أهل أصول الفقه. نعم. والمراد اتصال السند ظاهرا، فيدخل ما فيه انقطاع خفي كأنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، ولإطباق من خرج المسانيد على ذلك. قال يعني اشتراط اتصال الظاهر، أما الاتصال الانقطاع الخفي فقد يوجد. قال المصنف كابن الصلاح ولكن أكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. لكن سند أحيانا تروي حديث يسألك أحد العامة هل هذا الحديث مسند، هل أنه قوي ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ وقال ابن عبد البر في التمهيد: هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان كمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منقطعا كمالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. فقال شيخ الإسلام: يلزم عليه أن يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان مرفوعا ولا قائل به. فقال الحاكم وغيره: لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. هذا طبعا الاستعمال الأكثر. نعم شاعر غالب شاعر. نعم. بخلاف الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث وهو الأصح، وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة فيكون وخص من المرفوع. جمع المرفوع والاتصال، والمرفوع فقط قد يكون منقطع. قال الحاكم: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان. لما فيه أخبرت معناه أنه لم يسمع منه، أخبره مخبر. نعم. ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا أظنه مرفوعا، ولا رفعه فلان. نعم. النوع الخامس المتصل، ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. وهو نعم قال ابن الصلاح: بسماع كل واحد من رواته في ممن فوقه. يعني هذا مهم، نعرف تعريف المتصل، هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه حتى انتهى. قد يكون هذا المتصل مرفوع، قد يكون موقوف، قد يكون مقطوع. قال ابن جماعة: أو إجازته إلى منتهى. نعم. مرفوعا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على من كان، هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على ابن الصلاح، وتبعه ابن جماعة فقال: على غيره، فشمل أقوال التابعين وغيرهم ومن بعدهم. فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم، وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف. ثم مثل الموقوف بمالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر، وهو ظاهر فيه اختصاصه بالموقوف على الصحابي، وأوضحه العراقي فقال: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة في حال الإطلاق، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم. يعني مقول موقوف المتصل. نعم. كقولهم: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب. نعم. أو الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. نعم. وقيل: والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع، فإطلاق المتصل عليها كالوصف لشيء واحد بمتضادين في اللغة. نعم. النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وسمي مرفوعا لرفعته، رفعة منزلته ومكانته. نعم. لا يقع مطلقه على غيره متصل. لما نقول هذا مرفوع يراد كلام النبي، لا يراد غيره. نعم. متصلا كان أو منقطعا. نعم. وقيل: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. لا، نفس الشيء. نعم. قولا كان أو فعلا أو تقريرا، لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره. وقيل: أي قال الخطيب: هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، فأخرج بذلك المرسل. قال شيخ الإسلام: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج مخرج الغالب. يعني قد يأتينا التابعي وينسب شيء للنبي ويسمى مرفوع وهو مرسل، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي. يعني قيد أغلب استمثل في السائمة ذكاء، ذهب الجمهور أن غير السائمة لا ذكاء فيها، هي المعلوفة، بينما مالك قال: لا، قال قيد أغلب، فتجب الذكاء في السائمة وفي المعلوفة. قال شيخ الإسلام: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك، وأن كلامه خرج قال ابن الصلاح: ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل، أي حيث يقولون مثلا: رفعه فلان وأرسله فلان، فقد عنا بالمرفوع المتصل. النوع السابع الموقوف، وما تعبت لا نقرأ وما تعبت لا تعبت أنا أقرأ عنك ما تحب السيدان حب النوع السابع الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم، أو سمي موقوف لأنه وقف به عن الرفاق أو نحوه، متصلا كان أم منقطعة، طبعا لولا نأتي بأم، ويستعمل في غيرهم مقيدا لما نجيب على التابعي ونقول موقوف وقفه فلان على فلان لابد أن نقيده. أما لما نقول موقوف فيراد به أقوال الصحابة، فيقال وقفه على الزهري باعتبار الزهري تابعي ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، يعني إحنا الأثر نطلقه على كلام النبي ونطلقه على كلام الصحابي ونطلقه على كلام التابعي، لكن أغلب شيء نطلقه على ماذا؟ على أقوال الصحابة والتابعين. والمرفوع بالخبر، أيضا الخبر أي خبر، حتى عند الأتراك نهبر يعني وهي الأخبار، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. النوع السابق للموقوف هو نروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، أي تقريرا متصلا كان إسناده أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم كالتابعين مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري ونحوه. وعند فقهاء خراسان، طبعا هذه خراسان وهرات كانت مدائن عظيمة جدا في الإسلام، يعني كانت بجمال بغداد هرات، لكن لما دخل المغول أذهبوها، ولات الصحابة والتابعون قد وصلوا بجيوش الإسلام وفتحوا هذه الأراضي. ونحن هنا الآن لما نأكل ونشرب ونتفكه بالسيارات ونركب الطائرات، ربنا سيسألنا عن هذه البلدان ونسألنا عن تبليغ الدين، وهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الأراضي وفتحوا البلاد سيسألوننا يوم القيامة عن هذه الأراضي وعن منجزاتهم، لماذا ذهبت منجزاتهم، وأنا وأنت لا نستطيع أن نحمل السلاح وأن نفعل ونفعل ولا نستطيع، لكن نستطيع أن نقوم بشيء وهو واجب العلم والدعوة إلى الله، وأن نقوم بهذا بجميع اللغات وأن لا نقصر بشيء من هذا. قالوا عند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والموقوف والمرفوع بالخبر. قال أبو القاسم الفوراني منهم الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة. وفي نخبة الفكر وفي نخبة شيخ الإسلام ويقال للموقوف المقطوع الأثر. طبعا هذا أنت لا تستغرب لما نسميه أثر ونسميه خبر ونسميه أكثر من تسمي، هذا وارد عند جميع أهل اللغات، يسمون الشيء بأكثر من اسم، حتى هنا سيورك وهاير، هاي تستخدم وهذه تستخدم. وقال المصنف زيادة على ابن الصلاح وعند المحدثين كل هذا يسمى أثر، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته، حتى سلم نسميه حديثنا من التحديث. وربنا قال عن الغاشية قال هل أتاك حديث الغاشية، لأننا نسمعها في صلاة الفجر في يوم الجمعة في صلاة العيدين في صلاة الجمعة صلاة الجمعة في صلاة المغرب في صلاة العشاء، سميت حديث. وربنا قال عن القرآن فبأي حديث بعده يؤمنون، لأن دائما نسمعه بالدروس بالحلقات بالمحاضرات بغيرها. ولذا المحدث يقول قال رسول الله، ويقول أحيانا يقول رسول الله، فيه إشارة لأنه ينبغي بث أخبار النبي صلى الله عليه وسلم دائما وتبقى متصلة. فروع أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع. فروع يعني نقول شيخنا فيها كنا نقول أو نفعل مثلا سيدي مرفوعا حكما موقوفا اي هو لا يعني لما قول جاب اي موقوف له حكم المرفوع، لما يقول يعني احنا نقول هي شوف هاي مشكله موقوف له حكم المرفوع تستحلنا باب اخر موقوف اللفظ المرفوع المحل اي يعني مثلا في قول جاب كنا نعزل على عهد رسول الله والقران ينزل، فهذا نسميه مرفوع. وقد نقول موقوف اللفظ مرفوع حكما، لكن باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد اطلع على هذا، وإن لم يطلع ويمعنا من الذي اطلع؟ اطلع جبريل واطلع الوحي وربنا مطلع، وكان الوحي ينزل لما عمر كان يختام من يختانون أنفسهم، نزل فيه القرآن: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فمثل هذا يعني لفظه موقوف لكنه مرفوع. لكن احنا مثل يأتينا مقولة شخص من الصحابة، يعني مثل مقولة عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من توضأ ثم نام فإن الله قد خلق ملكا بين الشعر، كلما تقلب النائم قال الملك: اللهم طهره كما طهرني. هذا يعني العراقي لما أورده في طرح التدريب قال هذا موقوف له حكم المفروض. هذا باب خطير جدا لما نأتي على كلام الصحابي ونجعله مرفوعا. علة من قال بهذا قال: الصحابي يعني ما يستطيع أن يقول مثل هذا إلا أنه قد سمعه من النبي، فقالوا: إذا قال الصحابي قولا مما لا يقال بالرأي فله حكم مرفوع. طبعا ابن حجر في النكت قيد قال: أن لا يكون هذا الصحابي ممن أخل عن أهل الكتاب فيجعلهما شرطين. نقول: لا، ليس لدينا شيء من هذا القبيل، لأن الصحابي قد يجتهد ويستنبط من النصوص ويقول قولا. يعني مثل أبو هريرة لما قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أبو هريرة اجتهد لما عنده حديث تبلغ الحلية من المؤمن مواضع الوضوء، وجه هو قل: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. تغسل وجهك صعد هنا، تمسح راسك تنزل هنا. هذا اجتهاد خولف فيه أبو هريرة. يعني استعدنا أثر، مر عندنا الأثر الذي يروى ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: بذل السلام للعالم، والإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار. ابن حجر قال هذا موقوف له حكم المرفوع، هذا ليس بالصحيح. من ترجع بذل السلام للعالم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال واحد: الإنفاق من الإقتار، وينفقون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قضيت على النفس، ربنا قال أيضا: وقول الحق له على أنفسكم. فالصحابة قد يجتهد اجتهادات وقد يستنبط استنباطات. فإذا فتحنا هذا الباب نسبنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، ونحن نعلم علما يقينا أنه يجب علينا أن يكون لدينا حرص أن لا نخرج شيء من السنة أبدا، وأن تكون لدينا غير قوية أن لا ندخل إلى السنة ما ليس منها. فلا نخرج شيء ولا ندخل شيء، وإنما نجتهد ونبذل الوسع في التوصل إلى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: فروع ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن، وذكرها هنا أليق. أحدها قول الصحابي: كنا كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف. كذا قال ابن الصلاح تبعا للخطيب، وحكاه المصنف في شرحه في شرح مسلم عن الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول. وأطلق الحاكم والرازي هذا مو أبو حاتم الرازي ولا أبو زرع الرازي، هذا الرازي الأصول صاحب الأصول نعم والآمدي أنه مرفوع. وقال ابن الصباغين هذا أصولي إنه الظاهر، ومثله بقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. وحكاه المصنف في شرح المهذب اللي هو النووي اللي هو المجموع. حقيقة هذا المهذب من الكتب المهمة، وجدنا أننا نجد الآن من يشرح هذا الكتاب ويبسطه للناس، وهو بسيط وسهل جدا، والفقه مظلوم جدا. وأنا لما جئت هذه البلاد وطفت فيها لم أرى فيها راسخا في الفقه، وحتى أنت كثير من البلدان يعني تطوف فيها لا تجد فيها فقيها إلا وتجد عنده تساهل. يعني كان من الفقهاء الراسخين في الفقه الشيخ وهب الزحيري، وأنا لقيته وسألته في بعض الأشياء، يعني ما طبعا بالأدب العالي، هل لقيه أحد منكم أم لا يرحمه الله. حكاه المصنف في شرح المهذب عن كثير من الفقهاء، قال: وهو قوي من حيث المعنى، وصححه العراقي وشيخ الإسلام. ومن أمثلته ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. وإن أضاف فصحيح الذي قطع الجمهور من أهل الحديث والأصول أنه مرفوع. طبعا هذا توجد أدلة يعني في هذا من حديث ابن عمر وحديث أنس، كأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في السفر. قال ابن الصلاح: لأن الله لا تمشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه. لماذا يكبر الإنسان لما يصعد؟ لأنه يستذكر علو الله تعالى فيكبر ربه، ولأن الصعود عالي لأنه قد يجعل عند الإنسان عجبا فيكبر الله. ولذا لا تفعل من الأسانسير يستحب التكبير، لما الطائرة تطير أيضا عند الإقلاع يستحب التكبير هذا. والنزول باعتبار أنه يعني ينزه الله تعالى عما لا يليق به من عكس صفات العلو، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم وتقريره، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. ومن أمثلة ذلك قول جابر: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الشيخ. طبعا في بعض روايات القرآن ينزل. وقوله: كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله، رواه النسائي. طبعا الخيل جائز أكله، وهذا ثابت من فعل الصحابة، لكن الحنفية قالوا بحرمته أخلا بالآية: والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ومنها جاء هنا: ويخلق ما لا تعلمون مثل، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون مثل. يخلق ما لا تعلمون يعني من باقي الدواب هاي البسكريت معطور السيارة والإسرام والقطار. نعم سبحان الله. نعم أحسنت. نعم. وهي شبه سورة النحل، يعني مليئة بالنعم، حتى بعض سماها بسورة النعم. وفيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفيها قوله تعالى يعني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر في إبراهيم، وهنا إن الله لغفور رحيم. شوف إذا تجمع بين السورتين يعني تجد تلك سورة إبراهيم، وإبراهيم ذكر في سورة النحل، النبي ذكر في سورة النحل باعتبار أنه راقب النعم وقام بها. فمقصود السورة، شوف قبل سورة النحل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وراها: يأتين أتى أمر الله فلا تستعجله. يعني الإنسان يعمل للموت، يعمل لما بعد موته للآخرة. وكيف الإنسان يعمل بهذا؟ يطالع النعم، فإذا طالع النعم أدى حق الله مثل إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى. فإذا عمل الإنسان نال معية الله. آخر ما ختمت به سورة النحل ما أثر: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مثال ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ربنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على طريقة إبراهيم عليه السلام وكان طالع النعم وقال لها حق القيام، نال معية الله. ومن ذلك في ليلة الإسراء والمعراج. وليلة الإسراء والمعراج يعني مقيسة في أمر جلل حصل للنبي حينما أوذي غاية الأذى عند الطواف، فربنا رفعه وأكرمه. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.